توبة التائبين ويعفو عن المذنبين ويقبل توبتهم. إذن فهذه علامة إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم فهي تدل على أجله، نعي إليه أجله صلى الله عليه وسلم. سورة المسد، وهو الليف الشديد الخشن، مسد الحبل المفتول الخشن الشديد. تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق خسران أبي لهب. تبت يدا، خسرت يدا، وتب أي وقد تحقق، إذن فسيموت على كفره، وهذا من حجاز القرآن. ما أغنى عنه ماله وولده فلن يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. كان كثير المال والولد والجاه والسلطان، صاحب المكانة في قريش، النسيب، صاحب النسب العظيم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لن يدفع عنه شيئا من عذاب الله لأنه شقي في علم الله عز وجل. أما عن حاله في الدار الآخرة فسيدخل نارا متأججة، وفقط لا هو وامرأته التي كانت تحمل الحطب، تحمل الشوك، فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته. فكما كانت تحمل الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لإيذائه، فستحمل الحطب في نار جهنم، حمالة الحطب. وقيل لأنها كانت تمشي بالنميمة، فكانت تقوم بنقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم، فسمى الله تعالى نقل الكلام نقلا للحطب، لأن الحطب هو سبب في إشعال النيران، والنميمة سبب في إشعال العداوة والبغضاء بين الناس. أما عن حالها في جهنم ففي عنقها حبل محكم من ليف شديد خشن، طبعا ليس من ليف الدنيا، إنما هو من نار جهنم، ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. نعوذ بالله من عذاب الله وغضب الله.